وما يحصل في آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي تدل على صدق النبوة أمر عظيم، ويذكر للاستفادة منه وزيادة الإيمان واليقين، لكن لا ينبغي الغلو في مثل هذه الأمور، فإنما يكون في أوامر الشريعة ونواهيها من مصالح الأبدان والنفوس ليس هو الأساس، إنما الأساس هو السمع والطاعة والعبودية الصادقة بامتثال أمر الله عز وجل وطاعته جل جلاله. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله لا يعولون كثيرا على مثل هذه الأمور، لأنه إذا نشأت ناشئة الإسلام لا يجدون أمرا إلا وله علة، يصبح الأمر عندهم ديددا وشأنا، فتتعلق نفوسهم بهذه الأمور، فتجد الرجل يصوم لأن الصوم فيه مصلحة لبدنه، لكن إذا صام متعبدا متذللا متقربا إلى ربه لا يلتفت إلى هذه المعاني، إن جاءت فالحمد لله، وإذا لم تجئ لم يضره ذلك شيئا، فإن هذا أبلغ في التوحيد والطاعة والتسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى، وهو الأصل العظيم الذي انبنت عليه شرائع الإسلام، أن المقصود طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، سواء علمنا العلة أو لم نعلمها. ولا ينبغي أن نبالغ في كل شيء، فتجده يقول إنك إذا سجدت فرغت الطاقات من بدنك، وأنك إذا صمت حصل لك كذا وكذا، وأنك إذا اغتسلت وأنك، نقول يكفينا شرفا ونعمة ومنة من الله علينا أن الله هدانا لهذا، وأن الله دلنا عليه، سواء أدركنا ما ذكرت أو لم ندركه، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهي النعمة المهداة والرحمة المسداة من رب العالمين على بهدي سيد الأولين والآخرين فيما كان من هدي سيد الأولين والآخرين، فالفضل لله وحده، فله الحمد كله وله الشكر كله، وكما قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين عن أهل السعادة الذين أصابوا الجنة الحسنى وزيادة، قال عنهم حينما رأوا فضله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق قال الأطباء أو لم يقولوا، بيّن الحكماء أو لم يبينوا، آمنا بالله وصدقنا بما جاء به رسول الله من عند الله مؤمنين موقنين مسلمين مستسلمين. وإنما نبه على هذا لأنه عمت به البلوى، فأصبح حتى إن البعض إذا جلس في مجلس علم فوجد فيه الأحكام الشرعية ودقائق المسائل تجده يتململ، فإذا أصبح الحديث عن الأمور الطبية والمحاسن والأمور الجميلة وجدته ينشد انتباهه، فإذا انقلب إلى أولاده جعل يحدثهم بالمعجزات الطبية ناسيا الأوامر الشرعية والزواجر الإلهية التي ينبغي أن تكون مرعية من العبد مرعية، وهذا لا شك أنه بلاء عظيم. فعلينا أن نعلم جميعا أن الشريعة إذا وردت فيها الأوامر أو النواهي فما هو إلا الخير، إن أمر الله بشيء فهو الخير، فإنما إن أمر الله أو نهى فلا يأمر الله إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، فيعود المسلم الموفق نفسه أن يتقبل أوامر الشريعة سواء علم العلل أو لم يعلمها. ولا شك أن العناية بتنبيه الناس على هذا أمر عظيم، فقد سمعنا من البعض من يقول أنا لا أفعل شيئا يأمرني به العلماء أو يقوله العلماء، ولا أترك شيئا ينهى عنه العلماء حتى وجدنا البعض يقول أنا لا أعمل أمرا ولا أترك شيئا يقول به العلماء أو يفتي به العلماء إلا إذا فهمت وعقلت، فإذا كان شيء لا أعقله ولا أعرف له معنى فلا أفعله ولا أتركه. وهذا مسلك وخيم، لأن الله جل جلاله أمر العباد أن يسلموا ويستسلموا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان العلماء والأئمة وكان مشايخنا رحمهم الله ومن أدركنا من أهل العلم يحرصون على هذا الأمر العظيم، أن يعود المسلم التسليم، وأن لا يشتغل بالأمور العادية عن الأمور الجوهرية والأساسية، وهي ذكر الشرائع والأحكام والعناية ببيانها وفهمها وضبطها، دون النظر إلى الأمور التي هي من الكمالات، إذ لا نشك ولا مثقال ذرة بإذن الله أن الله لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عما فيه شر. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، نسألك إيمانا تخالط بشاشته قلوبنا وحتى نلقاك وأنت، وثبتنا عليه حتى نلقاك وأنت راض عنا.